أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما هو التعريف الجامع المانع لأهل الفترة؟ وهل توجد فترة بعد أهل الفترة؟ هم الذين لم تبلوهم رسالة نبي من الأنبياء، الذين لم تبلوهم رسالة نبي من الأنبياء، هؤلاء هم أهل الفترة. نعم.